أولا إخوة المؤمنين والقرآن الكريم عرفنا علينا الشيخ محمد صبري المنشاوي ما تيسر من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون.

شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا يا سادة ترددت في هذه الرحاب الطاهرة هذه الآية المباركة تلاها علينا الشيخ محمد صديق المنجاوي.